أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا Love.

اذهب بكتابي هذا Yeah.

أشكر أم أكفر وأوتينا العلم وأسلمت مع سليمان. أسلمت مع سليمان.